يمسكوا عليه كلمة، والمكائد اللي عمالين يعملوها، وهو كان بطول أناه بيرد. وشفناه في فترة من الفترات كان كل ما يلاقيهم بيعملوا كده بيسيب لهم المكان خالص ويمشي يروح مكان تاني. لقينا بقى الرب هنا في الإصحاح بتاع النهاردة بيقف وبيواجههم بحقيقة نفوسهم كما هي، رغم ان الكلام صعب جدا بس هو ده الحقيقة. ودي ممكن تكون أول وآخر مرة الناس دي تقف قدام حقيقة نفسها، يعني محدش هيقول لهم الحقيقة دي غير الشخص دوت، سواء قبلوها أو ما قبلوهاش، بس هي دي حقيقة الإنسان اللي الرب بيذكرها بلا رتوش. بس بعد ما احتمل 3.5 سنين بمحبة شديدة الناس ديت، واتكلم معاهم مرة ومرات، وحاول يسيب لهم المكان ويمشي في أوقات، وحاول يجتذبهم بمحبته وبتعليمه، لكن لما شفناه لغاية الإصحاح اللي فات إن هم ما زالوا كما هم بيحاولوا يمسكوا عليه كلمة وبيحاولوا يستنصحوا عليه زي ما شفناهم، يعني كان لازم يجي الوقت اللي رب يقول لهم فيه حقيقة أنفسهم، ليس بغضة لهم. يعني اللي عاوز أقوله وأكده إن الإصحاح دوت خلفيته محبة شديدة لهؤلاء الناس. يعني الكلام الصعب اللي احنا بنسمعه دوت، ويل لكم ويل لكم ويل لكم، الخلفية اللي اتقال عليها الكلام ده محبة شديدة لهؤلاء، يعني الرب بيحب الناس دي قوي. احتملهم 3.5 سنين كان نفسه ما يكونوش بالشكل دوت، حاول بمثل ومثلين وبتلاتة انه يتكلم معاهم ويفهمهم حقيقة نفسهم. لكن لما الرب بيضطر في وقت يواجهني بالحقيقة اللي جوايا بكل بشاعتها، هو بيحبني. يعني الخلفية اللي بتبقى ورا كده المحبة، زي ما قلت لي ممكن أكون دي المرة الوحيدة في عمري كله اللي هكون عندي فرصة أسمع أنا مين. يعني الفرصة الوحيدة للناس دي أنهم يعرفوا الحقيقة عن أنفسهم كانت هي الإصحاح ده، أو هي الأسبوع الأخير اللي الرب أضاف في أورشليم قبل الصليب. والكلام ده، فالكلام ده ثمين جدا، مش عاوزين ناخد بظاهر الكلام ان هو لعنات او ان هو كلمات قاسية بتتقال للناس. لازم تبقى عارف ان ورا الكلام القاسي ده محبة، لان اللي بيحبني بس هو اللي هيواجهني بانا مين. اللي ما بيحبنيش ما يلزمنوش انه يواجهني، ممكن ما يبقاش عارفني اصلا وما يكلفش نفسه انه يقول لي كلام صعب، دي هيخسرني ليه يعني. لكن اللي بيكلف نفسه انه يواجهني ويقول لي حقيقة نفسي حتى لو ده هيخليني ما احبوش، ده اللي بيحبني بجد. يعني محبة الرب الحقيقية للناس دي هي الدافع وراء كل الكلام اللي موجود في الإصحاح ده. عشان نقدر نسمعه صح ونفهمه صح لازم نبقى عارفين الدافع وراء ايه. مش تجريح، الرب ما بيجرحش فيهم، الرب مش بيسيء ليهم، الرب العكس بيحبهم وعاوز يقدم لهم فرصة. ممكن تبقى زي ما قلت آخر مرة هيتواجهوا بحقيقة نفسه، ممكن يلغوشوا على الكلام ده وما يعني ما يسمعهوش، بس هيتن في يعني في قضاء الله ان انا كان عندي فرصة في يوم من الايام في حد واجهني بالحقيقة اللي جوايا وانا ما استغلتهاش. عشان كده بيقول حينئذ، حينئذ يعني في توقيت، حينئذ يعني الرب عارف الناس دي من اول يوم اتقابل فيه معاهم، لكن ما واجههمش بنفس الشكل. يعني من اول يوم الرب عارف الناس دي، لكن كان زي ما قلت بيحاول معهم بمحبة، بيحاول معهم بانه يفهمهم حاجات، انه يكشف لهم حاجات. لكن حينئذ في وقت لما الرب لقى ان خلاص خدمته على الارض انتهت ومفضلش غير ساعات والناس دي زي ما هي واقفة في نفس المكان، كان لازم الرب يقول الحقيقة اللي هو شايفها عن الناس دي. ايه الحقيقة؟ كنا اتكلمنا عنها زمان قوي في يعني تحت عنوان الظاهر والباطن. يعني حقيقة ان استغلال الدين او استغلال الظاهر لاكتساب امتيازات معينة، ده هو الداء الأكبر اللي كان موجود في الكتبة والفريسيين بالذات. استغلال الدين أو أن أنا بلجأ للدين، أو بلجأ أن أنا أتعمق في الدين، أو بلجأ أن أنا أكون أحد المحسوبين على الدين أو على الله لأجل مصالح إنسانية بشرية في الأرض. دي مشكلة اللي كانت كتبوا الفارسيين، وما زالت المشكلة دي موجودة النهاردة هي هيها بنفس الكلام. بنحني أمام كلام الرب، لأنه لو أنا النهاردة عاوز أتكلم عن اللي حاصل النهاردة هقول نفس الكلام. أنا مش محتاج أي كلام آخر. لو يعني بعد 2000 سنة تشخيص الرب للناس هو نفسه تشخيص الرب للناس النهاردة. فبيقول حينئذ خطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وفعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلوا. الناس دي الرب بيورينا حجم المشكلة إيه، أن الناس دي هي معلمة الناموس أو هي معلمة الشعب الشريعة، فالشريعة الناس ما تقدرش تاخدها إلا من فم هؤلاء. يعني الرب بيتكلم عنهم، دول هم اللي فهموهم الكلمة. يمكن احنا النهاردة الكلمة موجودة في كل بيت وينفع كل واحد يكون بيقراها يعني ويفهمها، لكن في أيامها كانت الناس دي هي المحتكرة إمكانية انها تكون عارفة الكلمة وبتنقلها للناس. وما زال في ناس النهاردة محتكرة وشعوب مسيحية خاضعة انها تاخد الكلمة من فم الخادم او فم الخدام. في القصة هي هي، حتى لو انا عندي الفرصة في البيت ان اقرأ الكلمة لنفسي او افهمها لنفسي مش بعمل كده، لاني تعودت او هم عودوني ان اخد الكلمة من افواههم، فهي نفس القصة. بس الرب شايف ان الناس ديت لجأت الى انها تبقى جلسة على كرسي موسى، ليس لاجل حبهم لموسى ولا للكلمة بتاعت موسى، ولا لانهم بيتمنوا ان يوصلوا الكلمة للشعب او يربوا شعب حقيقي على الكلمة اللي موسى جابها. للأسف الشديد الرب بعنيه اللي بتخترق أستار الظلام شاف ان الناس دي جلست على كرسي موسى وخدت الامتياز دوت لاجل مكاسب انسانية شخصية مادية بحتة. الدافع ايه؟ الدافع اللي وصلني اني اجلس على كرسي موسى مش الله، مش حب الله، مش حب الشريعة، مش حب الشعب، لكن حب نفسي. لان الجلوس على هذا الكرسي، كرسي موسى، او ان انا اكون خليفة موسى، او المبشر بكلمات موسى، او الناطق بكلمات موسى، له عند الشعب سلطة، له الدين له سلطة على ضمائر الناس، الدين له سلطة على اذهان الناس وعلى نفوس الناس وعلى اجساد الناس. الشخص المحسوب على الدين او محسوب على الله الناس بتديله سلطة على نفسها، فحبا للوصول لهذه السلطة انا جلست على كرسي موسى، مش حبا في موسى ولا حبا في الكلمة. فايه اللي حصل؟ انه بقى الناس دي هي الناطقة بالكلام بتاع موسى، بس الناس دي مش عايشة خالص هذا الكلام، الناس دي عايشة لأجل نفسها، بتجمع لنفسها. فبقى عندي حالة مكلكعة. لو انا عندي انسان عادي زي الابن الاصغر كده اللي قال انا مش عاوز اعيش وعاوز اعيش لنفسي، مش عاوز اعيش مع ابويا وعيش لنفسي، واضح رجوعه سهل. يعني الشخص ده رجوعه سهل لانه هو ابتعاده كان واضح، فرجوعه واضح. لكن الرب بيكلمنا عن الحالة المكلكعة دي، ان انا شكلي حابب الله وشكلي ملتصق بالشريعة وملتصق بالناموس، لكن انا في حقيقة نفسي انا حعيش لنفسي زي الابن الاصغر بالظبط اللي هو الابن الكبير اللي عايش لنفسه برضو وعايش لمتعته الشخصية ومش لاقي متعته مع ابوه، بس من الخارج شكله انه ملازم للبيت، ما خرجش. يعني هو ملازم للبيت، انه معين للاب، انه خادم للاب، انه خادم للناموس للشريعة، بينما هو في الحقيقة ان قلبه مبتعد عن ابوه تماما. الحالة دي مكلكعة وصعب في رجوعها من الابن الصغير. الابن الصغير كان رجوعه سهل لان ابتعاده كان واضح، فرجوعه برضو واضح وسهل. لكن النوعية الصعبة دي الرب احتملهم كتير، لكن جه الوقت اللي كان لازم يواجههم. فالرب واجه الأول الكلام للجموع والتلاميذ، حينئذ خاطب يسوع الجموع والتلاميذ قبل ما يخاطب الكتبة والفارسين. بعد شوية هيخاطب الكتبة والفارسين ويقول لهم بقى ويل لكم. بس قبل ما يخاطب الفارسين بيخاطب الناس عن الفارسين، فبيقول لهم اسمعوا منهم. دي الصعب، اسمعوا منهم، لأن هم بيقولوا الكلام اللي في الشريعة. يعني طول ما هم بيقولوا الكلام الموجود في الشريعة اسمعوا منهم، لأن دول المصدر الوحيد اللي كان متاح في الوقت ده لسماع الشريعة. كانش حد عنده توراة في البيت، أو محدش يقدرش عامة الشعب يمتلكوا المخطوطات بتاعت كلمة الله ديت، لأن كانت حاجة نادرة الوجود. فالمصدر الوحيد إنه يكون الناس دي هي اللي بتتكلم، فالرب بيقول لهم اسمعوا لهم. رغم كل الويلات اللي رب هيقولها بعد كده عن الناس دي، لكن رب يقول لهم اسمعوا لهم، لأن هم المصدر الوحيد للشريعة. بس كل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، يعني اسمعوا الشريعة وعيشوها أنتوا، لكن حسب أعمالهم لا تعملوا. لكن ما تتبعهمش هم كأشخاص، يعني ما تتلمزوش على أيديهم هم، ما تخضعوش ليهم زي ما هيقولهم بعد كده، ما تقولهمش يا سيدي، أو ما تقولهمش يا معلمي أو يا أبي. ودي الألفاظ اللي كانت بتتقال للقادة الدينيين في الوقت ده. رب بيرفض خالص وبيقول لتلاميذه ما تخضعوش ليهم كأشخاص، ما تدلهمش سلطة على حياتكو، تدلهمش سلطة على أذهانكو، لكن بس لو عرفت تاخد من فمه الشريعة، لأنك أنت مش قادر تسمعها من حتة تانية، فأنت مضطر تسمعها منهم. خد الشريعة، وخد الشريعة وعيشها أنت بينك وبين الرب بعيدا عن الناس دي، لكن بدون خضوع لهذا النوعية من الخدام أو القادة. ليه؟ الرب يقولهم فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل، ويضعونها على أكتاف الناس، وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم. في الكلام هم بيقولوا لك الكلام الموجود في الناموس، وبيزودوا كمان من عندهم، زي ما الرب اتكلمنا قبل كده عن بعض الحاجات اللي كانوا تقاليد الشيوخ اللي كانوا بيعملوها، بتزود كمان الأحمال دي على الناس، تطلب منهم حاجات صعبة جدا. لكن حياتهم ما فيهاش أي معونة حقيقية. لو جيت تقرب منهم بقى عشان يساعدوك عمليا إنك تحفظ الشريعة دي، ما هتلاقيهم ما بيساعدوكش. ليه؟ لأن هم نفسهم مش عايشين، هم نفسهم مش خاضعين لهذا الشريعة، وما يقدروش يساعدوك إنك، لكن أنت اسمع منهم الشريعة وحاول أنت تعيشها بمعونة من الله نفسه، لكن ما تنتظرش منهم خير، لأن هم مش عايشين نفس الأحمال اللي بيقولوها دي للناس، هم مش عايشين. فما أسهل الكلام، برضو الكلام ده حاصل النهاردة، الواحد كتير وهو بيسمع حاجات كتيرة بيبقى جواه نفس الكلام. أنا مش محتاج أي تشخيص أكتر من الرب قاله ده. يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس. ما أسهل أني أقف أقول للناس ما تعملش وما تروحش وما تجيش وما ما، وكلام يبان انه صح، لانه ما يعني قادر يعني احط ان هو ما اتاخد من الكتاب. لكن لو حد سالني طب ازاي بقى ما اعملش، طب يعني ايه الماده او ايه المعونه اللي تقدر تساعدني ان انا ما اعملش الحاجات دي، ما يلاقيش عندي حاجه، لان انا ما عنديش حاجه وانا مش عايش الكلام ده، وانا نفسي الحاجات دي ممكن اكون انا بعملها اللي انا بنهى الاخرين عنها. فالمشهد مش غريب خالص عن اللي احنا عايشينه النهاردة، هو نفس المشهد. وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم، وفجأة بالرب بيقول بقى بكل وضوح، ما خلاص ما بقاش فيه فرصة أو وقت الرب يجامل فيها الناس دي أو يخبي حاجة. فالرب يقولهم وكل أعمالهم، كل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس. يعني شوف أنا شكلي أن أنا جالس على كرسي موسى، شكلي أن أنا بوعظ، شكلي أن أنا بقول الشريعة للناس، بس رب جايب الدافع الداخلي، الناس دي كل أعمالها كل وعظها كل خدماتها كل حاجة بيعملوها. الرب بيقول ان ملهاش دافع غير ان تنظرهم الناس، زي ما قلنا عشان اخد المركز الديني ده او مركز الخدمة دوت، ده بيخليني محط انظار الناس. هي نفس الكلام اللي كنا بنقوله من شوية، ان الناس ادمنت ان هم يبقوا محط الانظار، يعني ان هم يكونوا دايما الناس بص عليهم، فمش مستوعبين يعني ايه كنايس ما يبقاش فيها ناس، يعني ايه انا اوعظ ان ما يبقاش فيه ناس بص عليا، حاجة مؤلمة يعني. فانا الكلام مش بعيد ومش غريب، يعني رب يقول ان كل اعمالهم حتى اللي شكلها انها خدمات وشكلها انها حاجة كويسة، هدفها ان تنظرهم الناس. يعني تلاقي الشخص بعد ما بيخلص خدمته او عمله، السؤال اللي جواه انا كنت كويس، انا كنت شكلي حلو قدام الناس، انا بسطت الناس، انا عجبت الناس، مفيش يعني فيش حاجة غير كده، انا الناس مقدرة اللي انا عملته، انا الناس اعجبت بيا، انا كل بيدوروا في فلك الانا. فما عند يعني الكلام مش غريب واحنا فاهمين وعارفين المواضيع دي. من ايه الاعمال اللي بيعملوها؟ من ضمن الاعمال يعرضون عصائبهم ويعظمون اهداب ثيابهم. العصائب دي كان الرب بشكل مجازي كان قال لهم في سفر التثنية انك تعمل لنفسك، اكتب الشريعة بين عينيك. المعنى المقصود كان معنى رمزي، يعني خليها دايما قدام عينيك، يعني خلي شريعة الرب قدام عينيك. لا هم حرفيا، لانهم هم يعني عاوزين يقولوا ان احنا بننفذ كلام الله بالحرف، يعني كانوا بيعملوا عصائب. العصائب دي جلود، مادة جلدة كده بيربط بيها راسه، وبتبقى ليها دلاية نازلة بين العينين كده، وكان يحط صحائف من التوراة على هذه الجلدة مكتوب فيها آيات أو مكتوب فيها وصايا، عشان يبقى هو كده نفذ وصية الرب إنه خلى الكلمة بين عيني. الرب ما كانش قاصد كده، يعني الرب ما كانش قاصد إن احنا نعمل عصائب، لكن عشان الكلمة تبقى دايما قدام عينينا. وكان الرب برضو طلب إن هم يعملوا في أهداب ثوابهم، في طرف الثوب من تحت بيعملوا برضو زوائد كده، اللي هي أهداب الثياب دي ليها رمز معين، إن هم يعني بيحفظوا شريعة الرب، أو لهم شريعة ووصايا مفروض يكونوا بيلتزموا بيها. دي المرأة النازفة الدم قالت لو لمست هد بثوب، ده هد بثوب، هو كان تبقى زوائد كده في الثياب من اليهودية، دي بتميز الشخص اليهودي. فهم يعرضوا العصائب، يعني يخلي الجلد اللي هو لابسها دي عريضة قوي عشان تبان وتاخد كتابات كتيرة، وبرضو الأهداب دي يطولها ويكبرها يعظمها، ده معنى يعظم أهداب ثيابهم. يحبون المتكأ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع، يعني لو وليمة أبقى ظاهر، ولو مجمع مفروض مكان عبادة برضو أبقى ظاهر، يعني ربع يقول هي حاجة واحدة ما فيش فرق. والتحيات في الأسواق، يعني إن أنا أكون مشهور. زمان الشهرة في أيام الرب يسوع كان آخرها كده، إن أنا في الأسواق يعني مع أكبر عدد من الناس تبقى عارفاني، يعني إن الناس تنادي اسمي وأنا ماشي في السوق، فمثلا يبقى اللي سمعين 100 واحد مثلا، ده كان أقصى شهرة في الزمن ده. إحنا النهاردة بنطلع الفضائيات، يعني اللي بيشوفني ملايين، وتلاقيه فارق معايا قوي ان انا طالع وان شايفاني الملايين قدام الشاشات، وتلاقي كل واحد يقول لك كده انا يعني ملايين قدام الشاشات، فرقه معانا قوي. التحيات في الاسواق، وان يدعوهم الناس سيدي سيدي. يبقى انا ليه جلست على كرسي موسى؟ ليه حفظت الشريعه؟ ليه وبوعز بالشريعه؟ عشان مش عشان الناس تحفظ الشريعه، لا عشان الناس تدعوني سيدي سيدي. لان الناس يعني في العرف ما دام ده شخص بيتكلم بكلمه الله يبقى له سلطه عليا، او هو الشخص ده في مكان اعلى من المكان اللي انا فيه، فلازم أكون بقدم له الخضوع والسجود. الكلام هنا موجه للتلاميذ وللجموع، والتانيين واقفين، فالرب بيكلمهم عنهم، بيقولهم هما بيعملوا كذا كذا، فانتوا بقى ما تدعوش منهم سيدي، انتوا ما تسمعوا، ما تخضعوش للناس دي، يعني اسمعوا لهم، خدوا الكلمة اللي في أفواههم، لو هما بيقولوا الكلمة اللي في الشريعة خد الكلمة اللي في الشريعة، بس خدها وعيشها انت، خدها وفهمها انت قدام الله وعيشها انت قدام الله، لكن ما تبقاش الكلمة اللي بتسمعها منه سبب يخليك تخضع للشخص، لانك لو خضعت للشخص دي قصة تاني. انتوا بقى ليه، ايه القوة اللي تخليني اقدر اسمع الشريعة من فم الناس ومنزلش تحتيهم؟ ان يكون معلمي هو المسيح. دي الحاجة الوحيدة اللي تخرجني من تحت سلطان الانسان، ان يبقى عندي معلم هو المسيح. لو انا بتعلم من المسيح، باخد الشريعة وبفهم من الرب الشريعة دي تعني لي ايه، خلاص انا مش محتاج انزل تحت حد عشان يفهمني او يتسلط علي. فاذا الرب ما نفاش ان انا اخد الشريعة من الناس دي، لكن افهمها وعيشها بقوة المعلم اللي هو المسيح. المعلم ده بقى لو رحت عشان يعني اني افهم الكلمة وعيشها، لقيه بيساعد. هما ما يقدروش يحركوا الحمل اللي حطوه على كتفي دوت بطرف اصبعهم. ليه؟ لان هما لهمش حياة مع الله، فمش عندهمش خبرة بالحياة الروحية، ما يقدرش يعلمني حاجة. لكن انا معلمي المسيح، من المسيح لو رحت له بنص كتابي عاوز افهمه، عاوز اعيشه، عاوز طاقة قوة اقدر اعيش بيها، بيعرف يديني القوة دي، لانه مش بيعلم فقط، لكن بيعلم وبينزل معايا زي ما قلنا قبل كده في ارض الواقع، يعيشني الكلام ده. وده اللي عمله مع تلاميذه، ما كانش مجرد بيقول لهم كلام حلو، لكن كان بيمشي مع كل واحد فيهم سكة لغاية ما يخليه يعيش هذا الكلام. فانتم معلمكم واحد هو المسيح، وانتم جميعا اخوة. الرب بينفي تماما في الكنيسة بقى هذا النظام، النظام ان يبقى في حد متسلط على الباقيين باعتباره ان هو اللي بينطق بالكلمة والباقيين بيمشوا وراه. النظام ده غير موجود في الكنيسة الحقيقية، كنيسة المسيح، لان كل متعلم من المعلم الواحد اللي هو المسيح، فيبقى كلنا اخوة. لكن بنظرة بسيطة للمشهد الموجود في الكنيسة هنلاقي كل حاجة زي ما هي، ما تغيرتش، مفيش اخوة ولا حاجة، ده في رتب، ويمكن زمان كانت الرتب قليلة، دلوقتي اتعملت الرتب كتيرة قوي جوه الكنيسة، وده فوق ده فوق ده فوق ده فوق ده فوق ده، يعني عكس خالص الرب بيقوله هنا، انتوا ما يكونش ليكم سيد ومعلم واحد هو المسيح، تكونوا كلكم اخوة. ده مش حاصل خالص بنظرة بسيطة للي بيحصل في الكنيسة. ولا تدعوا لكم أبا على الأرض، لأن أباكم واحد الذي في السماوات. دي الأسماء، الرب جاب الأسماء اللي كانت الناس دي بينادوا بيها القادة، يا إما معلم أو سيد أو أب. فالرب ينفي بيقولهم ما تقولوا لهمش كده. عشان نفهم الكلمة لازم نفهمها في سياق الجزء اللي هو بيتقال فيه، لأن ممكن وانا بقرا في الكتاب الاقي ان بولس الرسول مثلا قال انا ولدتكم في قيودي او ولدتكم في المسيح، وقال على انسيموس ان هو انا ولدته برضو في قيودي، فقال لهم انتم لكم ملكوش اباء كثيرين، لان انا الاب اللي ولدكم. لكن لازم نفهم كل شاهد في السياق بتاعه. رب مش بينفي ان يكون في حد هو سبب ان انا جيت لله، او شخص تبناني روحيا فاقدر اقول اشعر ان هو كان اب ليا واحتواني فعلا. رب بيتكلم على الاب المزيف، او الاب اللي هو وظيفة، او الاب اللي خدها نتيجة انه واخد شكل الديني، بينما هو مش اب حقيقي. يعني رب مش بيقول لي ما تقولش لحد خدمك ورعاك وكبرك ما تقولوش يا اب، لا، رب بيتكلم على، عشان نبقى فاهمين لازم نفهم القرينة، على ناس ما كانوش اباء حقيقيين ولا حاجة، يعني الناس دي قالت كلام لكن ما رعوش حد، ما كبروش حد، كانوا بيرعوا أنفسهم، كانوا بيكبروا أنفسهم مش بيكبروا الناس. ومنتظرين مني إن أنا أقول لهم يا أبي، فرب يقول لهم لا ما تقولوش للشخص ده، ما تقولوش يا أبي، لأن الأب الحقيقي ليك هو الأب السماوي. ما تسموهمش معلمين برضو، لأن معلمكم واحد هو المسيح، لأن الناس دي زي ما الرب قال بيقولوا كلام صحيح لكن مش بيعيشوني. والمعلم ليس هو اللي بيقول لي كلام، المعلم هو اللي يعلمني أعيش إزاي. فهما لا ينطبق عليهم وصف المعلم، لكن اللي ينطبق عليه أنه معلم هو شخص المسيح، لأنه مش بيقول لي كلام بس لكن بيعلمني أعيش الكلام إزاي. وفي نطاق الكنيسة اللي هي الجموع اللي ماشية ورا المسيح دوت، هم كلهم إخوة، وأكبركم يكون خادما لكم. السمة اللي بتميز الكنيسة أن لو حد أكبر من حد فعلا روحيا، يعني حد كبر عن حد روحيا، أميزه إزاي؟ مش بأنه بيتسلط عليه، بأنه بيخدمه. يعني في كنيسة المسيح، في نطاق كنيسة المسيح، اللي بيكبر ويقرب أكتر من الرب بياخد من روح الرب اللي هي كانت روح الخادم، الروح اللي انحنى عند الأقدام وغسلها. فأنا لو بقول لكم أن أنا وصلت للرب أكتر منكم، أو أن أنا قربت من الرب أكتر منكم، ده يبان في إيه؟ في أن أنا بقيت خادم أكتر، بقيت أعرف أخدمكم أكتر من قبل كده. يبقى أنا ده الكبير، الكبير هو اللي بيخدم أكثر. برضو لو بنظرة بسيطة هنلاقي المشهد مفهوش كده خالص. لا، احنا بنحب الرتب وبنحب ندخل المجال الديني عشان اخد سلطان على نفوس الناس واشبع ذاتي بهذا السلطان. فمن يرفع نفسه يتضع، ومن يضع نفسه يرتفع. لو رب يتكلم على الناس الاخرين دول اللي بيحاولوا يرفعوا أنفسهم فوق الناس بالمظهرية، الرب يقول الناس دي هتتضع. يعني ايه هتتضع؟ يعني هيبان، رب هيكشفهم في وقته ويبان الزيف اللي هم فيه في وقت. فلو حد فكر يرفع نفسه هيكون بيتضع، والعكس صحيح، اللي بيضع نفسه فعلا قدام الرب وبينكسر وبياخد مركز الاتضاع قدام الرب، الرب بيديله أن يرتفع. هنا بقى خلص كلامه مع الجموع ومع التلاميذ، ووجه كلامه للفئة الأخرى اللي واقفين، اللي هم الكتبة والفريزين، بكلام واضح. زي ما قلت شكله قاسي جدا، لكن خدوه أنه هو من خلفية شخص بيحبهم، يعني شخص بيحبهم وكان يتمنى أنه هو يقدر يساعدهم يعني، لكن للأسف اتضح ان زي ما هو هيقول في اخر الاصحاح، كم مره اردت ان اجمعكم كما تجمع الدجاجه فراخها لكن لم تريدوا. فوجه كلامه للجموع للكتبة والفريسيين وقال لهم: ولكن ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون. المراؤون هنا بان معناها من النص ان هي اني بعيش حاجه غير اللي جوايا، بظهر حاجة غير الموجودة في الداخل. فمن الظاهر ان انا خادم لله، من الظاهر ان انا خادم للشريعة وللناموس، بينما الحقيقة ان انا عايش لنفسي وعايش لشهواتي، مش عايش خادم للرب يعني. لانكم تغلقون ملكوت السموات قدام الناس، فلا تدخلون انتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. زي ما كنا بنقول من شوية، ان انا لما بعرض نفسي على الناس ان انا عندي كل الاجابات وبسدد قدامهم كل الخانات وبرد لهم على كل حاجة، انا بمنع عن الناس دي انها ممكن تدخل او تشوف حاجة جديدة. الرب ياما قال كلام مفروض ان الناس دي يفتح عنين الناس على امور جديدة، هم كانوا بسرعة بكلامهم بيقفلوا الفرصة دي قدام الناس، ما بيسيبوش كلام الرب يوصل لأذهان الناس بشكل صحيح، فكانوا بيغلقوا عليهم الدخول إلى ملكوت السموات. فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. ودي مشكلة القادة، ان لو فرد عادي في الكنيسة او فرد عادي من اللي بيسمعوا الرب رفض الكلام اللي الرب بيقوله او ما خضعش ليه، هو وحده اللي هيتحمل. لكن لو قائد ورفض الكلام اللي الرب بيقوله، القائد ده ماشي ورا ناس، فللأسف يبقى هو ما دخلش، وهيكون سبب في ان كثيرين لا يدخلون الى ملكوت السماوات. فدي خطورة ان اكون واخد مركز ديني او مركز في وسط الناس منسوب لله. ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون. لو عدينا بقى كلمة ويل لكم دي بتتقال كم مرة؟ من اول عدد 13، ويل لكم، ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون لانكم تأكلون بيت الارب. ابتدى الرب بقى يقول لهم حاجات واضحة قوي، او يعني ما يقدروش يهربوا منها. تأكلون بيت الأرام، بيوت الأرامل. أكتر ناس بيحتاجوا الكنيسة أو الدين أو رجال الدين الأرامل. يعني الست طول ما هي ليها زوج بتستند عليه، يعني بيبقى اتكالها على الله عموما أو على رجال الله يعني قليل. لكن أكتر واحدة بتبقى بتحط كل رجاها وبتبقى سهل القياد قوي لرجل الدين هي الأرملة، لأنها بتبقى على طول أول ما بيبقى ما فيش الزوج بيبقى الله هو البديل. يعني عادة الأرملة بتشوف أن الله هو البديل باستمرار للرجل يعني. فهما كانوا بيستغلوا كده ويأكلوا بيوت الأرامل. يعني يأكلوها لو الأرملة دي غنية شوية أو معاها أي إمكانيات، كانوا بيستغلوا أنها بتلجأ لهم في كل حاجة، بتستشيرهم في كل حاجة، في انهم يقشطوها وهي مدية لهم كل الثقة، وهم بالنسبة لها بديل عن الله يعني، او هم الله اللي هي بتستند عليه بعد ما بقاش ليها سند. يعني انا لو وقفت بس قدام المشهد ده، ان حد جاي يتكل علي لانه ما بقاش ليه سند، فانا استغليت كده وابتديت اشير عليه بحاجات ولها في اللي وراه. لو عندها مثلا سكن او مبنى مثلا، اقول لها طب ما تجيبي لي الكنيسه يعني. والكلام ده بيحصل لغايه النهارده يعني. معظم الحاجات اللي اصبحت ملك للكنائس هتلاقيها كانت وراها بيوت ارامل يعني. ولعلة تطلون صلواتكم، يعني لو رحت بيت مثلا وصليت في البيت دوت وصليت وطولت في الصلاة، شكلي ان انا رجل دين يعني او رجل صلاة، فانا بصلي. بس في الحقيقة انا بطيل الصلاة لاني طمعان في البيت ده او طمعان ان اخد منه حاجة. فالرب يقولهم انتوا بتطيلوا الصلاة، مش حبا في الصلاة ولا حبا في الله اللي بتصلوا له، لكن لعلة يعني في سبب. بدخل بيوت بصلي، شكلي اني بصلي، ودي اللي عاملة المشكلة، ان دايما في ظاهر وفي باطن. شكلي اني بصلي بينما انا بصلي لسبب. ليه بتصلي هنا؟ ليه بتصلي كتير؟ ممكن ليه في بيوت تانية ممكن تبقى اكثر احتياجا لكن محدش يروح لها ومحدش يصلي فيها؟ لعلة يعني، في علة، في إن في الموضوع. لذلك تأخذون دينونة اعظم. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحد. تخيلوا الناس دي كانت من ضمن أعمالها الكرازة، زي الخدمة اللي احنا بنعملها النهاردة. كانوا ممكن يسافروا في البر وفي البحر مسافات طويلة زي حملات كرازية كده زي اللي احنا بنعملها النهاردة، وليكسبوا من الأمم اللي هم مش يهود، بيكسبوا منهم ناس يهودوهم يعني. المشهد كده دول خدام، او المشهد كده ده يعني ده قمة الايمان او قمة الحياة الروحية، ان انا بخدم الاخرين. بينما الرب بيكشف لهم الهدف، ان انا بعمل كده عشان اكسب الدخيل ده مش لله، مش بجيب الدخيل ده وسلمه لله بقى انه يبقى، لا بجيب الدخيل ده يمشي ورايا، يمشي تبعي انا، يبقى انا كسبت واحد. الجماعة بتاعتي كسبت حد. الكنيسة بتاعتي، الطائفة بتاعتي كسبت أعداد جديدة. طيب اسكت أنا نفسي ماشي غلط، اسكت أنا حياتي مش حياة صحيحة، فالنتيجة كده أن اللي أنا جبته ومشيت ورايا هو أكيد هيمشي غلط هو كمان. فأنا شكلي بعمل خدمة، لكن أنا في الآخر بعمل إيه؟ أبناء لجهنم، وأبناء لجهنم أكثر منكم مضاعفا، لأن اللي جاي جديد ده بيبقى ممكن يعلي عليا، بقى اللي جاي جديد ده ممكن بياخد مني السر المهنة، أو بياخد مني يعني الجوهر الخاطئ وبيكبر هو بقى فيه، أو هو ممكن يوصل إنه يبقى أكتر مني مضاعف. مش محتاج إن أنا كل شوية نقول إن ده بحاصل في وسطينا، ممكن نجتهد قوي إن احنا نروح ونجيب ناس ونزور وأفرح قوي لو الشخص ده سمع لي أو خضع لي أو جه كنيستي مثلا، فبحس إن أنا كسبت قوي. محدش بيسأل هو أنا جبته لله، يعني ده أصبح ابن الله ولا أصبح ابن لي أنا. فزي ما هو الرب قال في الأول، كل الذي يفعلونه هدفه حاجة واحدة بس، أنفسه بما فيها الخدمة. الخدمة هدفها أن أجيب ناس لكنيستي، أجيب ناس لجماعتي، لكن مفروض تبقى الخدمة أن أنا بجيب ناس للمسيح، وما اطمنش عليه إلا لما أحس أن هو مسكته في يد المسيح، وأن الشخص بقى ابن للمسيح فعلا وبيكبر معاه بالاستقلال عني، حتى لو هو خد اتجاه غيري، حتى لو خد فكر مختلف عن فكري، المهم ان هو له علاقة بالله. انا جايبه لله مش جايبه يمشي وراي. ويل لكم ايها القاد العميان، زي ما قلت كلمات شكلها قاسي، يعني شوية كان بيقولهم مراؤون، شوية بيقولهم عميان. القائلون من حلف بالهيكل فليس بشيء، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. دي حاجات كانت موجودة وقتها من ضمن التشريعات اللي هم كانوا بيطلعوها، أو الرب سماها في وقت تقاليدكم، تقاليد الشيوخ اللي بيبطلوا بيها، ما فيهاش نصوص في الشريعة تقول الكلام ده، بس هم كانوا يعني نتيجة الحياة اليومية احتاجوا يعملوا تقاليد. يعني لو أنا حلفت بالهيكل ده حلف يعني التزم بيه ولا لو، فكانوا من ضمن الحاجات الغريبة انه اللي يحلف بذهب الهيكل يلتزم، لكن اللي بيحلف بالهيكل ممكن ما يلتزمش. هو الرب علمنا اصلا في الموعظة على الجبل ان الحلف اصلا ممنوع، يعني انا النهاردة ما بحلفش اصلا، لان لا املك اللي انا بحلف بيه دي، ما اقدرش احلف بالله او بالسماء او بالارض او برأسي، لان انا لا املك شيء في هذه الامور. اللي بيحلف بحاجة بيديني الضمان انه يقدر ينفذها. يعني لما رب يعني يقسم بذاته، او يعني عاوز يقول لي ان ذاتي دي ضمانك في اني اقدر اعمل كده، ايه ضماني اني اصدق الحلف بتاع الله ان هو حلف بذاته وذاته قادرة انها تنفذ. لكن انا احلف بايه لاي حد لما اقول والله هل الله ده انا املكه، يعني ده يدي مصداقية للي انا بقوله؟ يعني لا معنى له. يعني فكان رب اصلا منع عننا كده، فمش معنى الكلام ده ان الرب يصادق على الحلف، لا، الرب رفض الحلف بالنسبه لشعبه واللي ماشيين وراه مش بيحلفوا اصلا، لكن هو بيتكلم دول بيحلفوا ومختلفين يحلفوا بايه. فالرب بيتكلم على اللي هم فيه، يعني عاوز يقولهم ان اللي انتوا فيه ده نوع من الجهل يعني، لكن ليس معناها ان الرب بيصادق على ان احنا نحلف بالهيكل ولا بذهب الهيكل، احنا اصلا الحرفان مرفوض مننا يعني. ومن حلف بالمذبح فليس بشيء، ولكن من حلف بالقربان الذي عليه يلتزم. ايها الجهال والعميان، ايما اعظم، القربان ام المذبح الذي يقدس القربان؟ فان من حلف بالمذبح فقد حلف به وبكل ما عليه، ومن حلف بالهيكل فقد حلف به وبالساكن فيه، ومن حلف بالسماء فقد حلف بعرش الله وبالجالس عليه. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تعشرون النعنع والشبث والكمون، وتركتم أثقل الناموس، الحق والرحمة والإيمان. النعنع والشبت والكمون دي كان في الشريعة مش مطلوب انهم يطلعوا لها عشور، لان الشريعة كانت طلبت العشر في المحاصيل الزراعية، لما يكون حد زارع حقله قمح او كروم او المحاصيل الزراعية مفروض ان انا اخد منها العشر. لكن النعنع والشبت دي مش بتتزرع غطان من النعنع والشبس والكمون، دي كانت بيتزرعوها في حدائق المنازل، لانها دي حاجات صغيره كده مش محصول يعني، مش مفروض عليها العشر. لكن امعانا زي ما قلنا ان هم كانوا بيحاولوا قدام الناس يظهروا بمظهر المتشدد في الدين قوي، كان لو زارع في حديقه البيت شويه نعنع او شبس او كمون كان ياخدهم. تخيلوا حبة الكمون دي، يقعدوا في حبة الكمون يشوف كام حباية كمون ويطلع العشر. فالناس يقولك يا يعني ده بتاع ربنا قوي يعني. بينما الرب يقولهم تركتم أثقل الناموس. إيه أثقل الناموس؟ الحق والرحمة والإيمان. تعبير بنحني أمامه برضو إن السهل على الإنسان يقعد يوم يعد في الكمون اللي حصده ويطلع عشر، سهل جدا مش محتاج اي حاجة. لكن ان الانسان يبقى عنده حق، او الانسان يتكلم بالحق، او الانسان يشوف بالحق، ان الانسان يرحم، انسان يحب، ان الانسان يؤمن، صعب قوي عليه، لان الطبع الانساني اللي جوايا ضد كده. فالإنسان بيسهل عليه أنه ياخد المظهر، المظهر سهل، لكن الحقيقة أو الجوهر تقيلة قوي على نفس الإنسان. رب يلوم كان ينبغي أن تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. يعني رب يلوم مش معنى كده أن أنا بقولك ما تطلعش العشور يعني، حتى لو دي حاجة بزيادة يعني مش محصول يعني، لكن لو حابب تعمل كده مش بقولك كده غلط، لكن ما تسيبش دي، لان ده هو جوهر الناموس، ده جوهر الشريعة اصلا، انسان يبقى عنده حق ورحمة وايمان. لكن زي ما قلنا الانسان بيستسهل التصرف الخارجي، مروح الكنيسة سهلة قوي، حضور الاجتماعات سهلة قوي، حضور الصلوات سهلة قوي، لكن انا اعيش باستقامة في حياتي في الخفاء، ان انا اعيش بمحبة لاخويا، ده صعب جدا. ايها القادة العميان الذين يصفون عن البعوضة ويبلعون الجمل. البعوضة والجمل كانت اقل حشرة نجسة في الشريعة هي البعوضة، واكبر حيوان نجس في الشريعة كان الجمل. دول كانوا من الكائنات النجسة على اليهود، اليهودي مفروض ما يتنجس بيهم، البعوضة والجمل. فبيقولهم انتوا بتصفوا عن البعوضة، يعني ممكن يقعد يصفي بمصفة كده لألا تكون في بعوضة في الكوباية اللي هيشرب فيها او اي حاجة، لكن بيبلع الجمل. طبعا تعبيرات مجازية زي ما شفنا في كتير في كلام الرب، الاسلوب المجازي الجميل اللي بيحمل معنى ما توصفوش كلمات كتيرة يعني، لكن بيعرف الرب في جملة صغيرة يديني المعنى، ان انا ممكن ادقق قوي في تفاصيل صغيرة عشان الهدف ايه، مش حبا في الشريعة ولا حبا في الله، لان لو بحب الله مش هبلع الجمل. لا، اذا انا لما بصفي عن البعوضة انا عاوز اقول حاجة للناس، انا ببعت رسائل. يعني الانسان 24 ساعة بيبعت رسائل للي حواليه انا كويس، يعني كل واحد فينا على فكرة 24 ساعة كده وهو ماشي ورايح وجاي بيبعت رسائل للناس بسكت بصمته بكلامه بنظرته بلبسه بطريقة كلامه بطريقة لبسه بطريقة تحركه. أنا بقول للناس أنا كويس، أنا مؤدب، أنا رجل متدين. هدف كل حاجة بنعملها كده إن احنا نوصل للناس كده يعني. فممكن ندقق في حاجات صغيرة قوي زي البعوضة كده عشان أوصل للناس رسالة أنا إنسان مدقق جدا يعني. بينما اللي يعرف هيلاقيني بالع حاجة كبيرة قوي، يعني شايل في قلبي بغضة لحد مثلا، او شايل كذبة في جوايا مش حق، يعني شايل غيرة، شايل أي حاجة، في حاجة كبيرة قوي بس دي في الخفاء محدش شايفها، لكن اللي بأظهره أمام الناس يبان إن أنا مدقق قوي في الحاجات الصغيرة عشان أبعت رسالة أنا كويس. كلنا 24 ساعة في اليوم بنبعت رسائل للي حوالينا إحنا كويسين. ولما بقعد أصلي، لما بتكلم، لما بتكلم بشكل معين، بصيغة معينة، بأسلوب معين، لما بنطقي كلمات معينة، كل واحد فينا عاوز يقول أنا شخص كويس يعني. ويل لكم أيها الكتبة والفريسون المراؤون، لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة. يعني الرب بيقولها بأكتر من تشبيه بس هي نفس الفكرة، الظاهر والباطن. بتنقي خارج الكأس والصحفة وهما من داخل مملوءان اختطافا وضعارة. حريص قوي انك تكون إناءك الخارجي من بره شكله نظيف، شكله طاهر، بينما الإناء جواه اختطاف وضعارة. ورب بيستخدم تعبيرات يعني صعبة قوي، اختطافا وضعارة، لكن دي الحقيقة اللي جوا الناس. يعني أنا جوايا شايل مشاعر مش نظيفة خالص، لكن حريص من بره أن أتكلم برقة وأتكلم بشكل كويس وأقول كلمات جميلة، وأنا يمكن من ورا الكلمات الجميلة دي اللي قدامي بحس أن أنا بطعنه أو أن أنا بتعبه. يعني رغم أن أنا منتقي جدا الكلمات اللي من بره أنها تطلع كلمات شكلها كويس. بنقي خارج الصحفة والكأس وهما من داخل مملوءان اختطافا ودعارة. أيها الفريسي الأعمى، الكلمات دي كانت قاسية جدا على اللي بيسمعوها، بس أنا أتمنى الرب يقول لي كلمات زي دي. يعني أتمنى قوي الرب يقول لي كل يوم كلمات قاسية كده، لو دي هتخليني أشوف الحقيقة عن نفسي مش هزعل خالص. يعني أحب اللي يجرحني بجروحات المحب، لأنه بيحبني وهيخليني أشوف نفسي وهيخليني أحسن في الوقت اللي بعد كده. لكن للأسف الفرصة دي هم معرفوش يستغلوها. أيها الفريسي الأعمى، نقي أولا داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما أيضا نقيا. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تشبهون قبور. يبقى الرب يعني عشان ما حدش يقول أنا ما فهمتش أنت بتقول إيه، يعني الرب جابها بكل التشبيهات الممكنة، كأس وصحفة صحفة وقبور. القبور تحتوي عظام أموات، تحتوي نجاسة، لكن تخيلوا لو في قبر عندي مليان موت، بس أنا حريص كل يوم الصبح أصحى أجيب جرد البوية وادهنه أبيض فوشيا وارسم عليه ورد واكتب عليه يفطى مثلا، مقبرة الحياة مثلا، اي حاجة، يعني حاجة ملهاش دعوة بالحقيقة. يعني انتقي شكل مبهج جدا لهذا القبر، لكن هو في النهاية هو قبر، هو في الداخل في عظام اموات وكل نجس. فبيقول له انت بتعمل كده، يعني انت حريص 24 ساعة تبعت رسائل للناس انا كويس انا كويس انا كويس، بينما انت مليان جوه ايه؟ موت. لانهم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من الخارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام اموات وكل نجاسة. رب في المرة دي بقى هو رب حاسس ان دي اخر مرة قد تتاح لي انه يتكلم مع النوعية دي من الناس، ف بيقول لهم الامور بكل صراحة. هكذا انتم ايضا من خارج تظهرون للناس ابرارا، ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثما. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين، وتقولون لو كنا في أيام أبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء. فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء. رب هنا بيورينا أن ده ما كانش، دي فكرة مهمة لازم نبقى عارفينها، ده ما مش أبناء جيله اللي كان فيهم الأزمة. الرب بيقول أن الروح دي، روح الرياء، روح استغلال الناس، روح استغلال الدين في أني أتسلط على الآخرين، الروح دي قديمة قوي، الروح دي ممتدة على مدار التاريخ، والرب مش بيشوفها، مش بيشوفنا كأفراد في كل جيل، رب شايف روح ممتد، ورب بيتعامل مع هذا الروح وسيعاقب هذا الروح برضو. عشان كده الروح ده ممتد من فجر التاريخ، موجود الروح ده، روح الظاهر المختلف عن الباطن. والجيل اللي كان فيه الرب كان شايف انه ما هو الا الخلاصة او النهاية اللي وصلت ليها هذه الروح، لكن العقاب اللي هيحصل هيبقى عقاب على الروح ده، مش على فقط الجيل اللي كان موجود وقتها. نفس فكرة انه يفتقد ذنوب الاباء في الابناء للجيل الثالث والرابع، يعني الرب ممكن لاجيال كثيرة يبدو انه لا ينتقم من الشر، على امل ان ابني يطلع يشوفني انا كنت بعمل ايه فياخد موقف مضاد ويتوب ويقدم حاجة احسن، فكده الرب كان هيعفو عني يعني، وكده يبقى الوباء وقف. لكن الابن يطلع يعمل نفس اللي كان ابوه بيعمله، فالرب يصبر لجيل تاني واجيال تانية لغاية ما يجي في وقت من الاوقات الرب ينتقم من الجيل الموجود، من الروح الممتدة دي، مش بس من الناس دي، لكن من الروح دي. لانك كان مفروض لما تشوف كده في حياة الاباء كان عندك الفرصة انك تكون احسن. لما يجي لك معلم زي الرب كده ويقف ويتكلم معاك، فكان يبقى عندك الفرصة انك تكون احسن من الاباء. فلما تنك مصمم تكمل في نفس الروح بعد كل النور والاحسان اللي الله في كل جيل بيقدمه، يبقى برضو العقوبة هتبقى عقوبة مضاعفة. ايها الحياة اولاد الافاعي، ودي كلمة كان قالها لهم يوحنا المعمدان، فكرة الحية برضو يعني، عشان ما يعني هي فكرة كتابية، ازاي الذات اللي جوانا دي او النفس اللي جوانا دي او الكيان العتيق الموجود جوانا ده عامل زي الحية في تلونها، في نعومتها اللي من الخارج، لكن هي من الداخل تحمل السم لكل من يقترب منها. كيف تهربون من دينونة جهنم؟ لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة. رب هنا بيتكلم على أنه هو مش بس هو مرسل من الله، وهو سيرسل، ومعنى أنه يقول أنا أرسل معنى أن رب هنا بياخد مكانه كالله اللي من حقه أن يرسل. اليهود عارفين أنه مش من حقه أن حد يرسل أنبياء إلا الله، فلما رب يقول لهم ها أنا أرسل إليكم أنبياء، من أنت لترسل أنبياء؟ إذن رب هنا مش بيقول عن نفسه أنه هو مجرد نبي أو خادم أو مرسل حتى من الله، لكن هو الله نفسه. لذلك أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، الكلام ده عن الكنيسة بقى وعن التلاميذ اللي هو الرب أرسلهم بعد كده. فمنهم تقتلون، رب كان عارف أن أنتوا هتنكوا تكملوا المكيال اسم الأباء، يعني حتى بعد ما أديكوا فرصة تانية، ده حصل في يوم الخمسين، رب في يوم الخمسين لما نزل الروح القدس أعطى فرصة أخرى لليهود اللي قتلوه، رغم ان هم قتلوه مفروض ده كان يبقى آخر حاجة يعني، لكن الرب لما قام وأرسل الكنيسة أرسلهم لليهودية الأول وأورشليم الأول. وعارف وهو بيرسل هو عارف، فبيقول فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم، وده حصل بالحرف، وتطردون من مدينة إلى مدينة، وده حصل بالحرف، لكي يأتي عليكم. ليه بقى اللي انت سامح بكده حتى بعد الكنيسة؟ لأن في الآخر كان رب بيحضر لقضاء، هو مش قضاء يستحق الجيل ده بس، لكن قضاء الروح دي من بداية تكوينها. كي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمسبح. آخر أول واحد قتل في صفحات الوحي كان هابيل، وآخر واحد قتل في تاريخ الشعب اليهودي برضو في سفر أخبار الملوك الثاني صح 24 كان الكاهن اللي اسمه زكريا ابن برخيا. هو الاسم ممكن لو قريناها الاسم مختلف شوية، بس لو جبنا أخبار الأيام التاني احنا كنا قرينا القصة دي وعلقنا عليها. لو قرينا من عدد 17 بيقولوا بعد موت يهويدا جاء أخبار الأيام الثانية 24. بعد موت يهويدا ده كان كاهن، جاء رؤساء يهوذا وسجدوا للملك، حينئذ سمع الملك لهم وتركوا بيت الرب إله آبائهم وعبدوا السواري والأصنام، فكان غضب على يهوذا وأورشليم لأجل اسمهم هذا، وأرسل إليهم أنبياء لإرجاعهم إلى الرب، وأشهدوا عليهم فلم يصغوا، ولبس روح الله زكريا ابن يهيداع الكاهن. معظم المفسرين بيقولوا إن يهيداع ده كان جده مش أبوه، وكان ليه أب اسمه براخيا، فهو زكريا ابن براخيا ابن يهيداع، بس واضح إن براخيا ده ما كانش معاش كتير يعني، فاسمه ما ذكرش، وكان بيذكر نسبة لجده يهيداع. فوقف فوق الشعب وقال لهم هكذا يقول الله، لماذا تتعدون وصايا الرب فلا تفلحون؟ لأنكم تركتم الرب قد ترككم. ففتنوا عليه ورجموه بحجارة بأمر الملك في دار بيت الرب، ده اللي مات في الهيكل بين الرواق والمسبح زي ما الرب يقول. ولم يذكر يؤاش الملك المعروف الذي عمله يهيداع أبوه معه، بل قتل ابنه، وعند موته قال الرب ينظر ويطال. في شبه بينه وبين فعلا هابيل، لأن هابيل كان دمه بيصرخ من الأرض، وهو لما جه يموت قال الرب ينظر ويطالب. فده أول وآخر حد في التاريخ المعروف، الأسفار التاريخية في الشعب اليهودي ماتوا يعني. فالرب بينتقم من الروح دي نفسها، مش مجرد من جيل واحد، لكن من الروح. وده حصل في سنة 70 ميلادية، بعد 40 سنة تقريبا من كلام الرب ده، يعني بعد 40 سنة من الكلام دوت في سنة 70 ميلادية كان الانتقام القاسي على هذه المدينة، مدينة أورشليم. انتقام مش على قد الأحداث بتاعت أيامهم، لكن زي ما قلنا على كل الفرص اللي اداها الرب للأجيال وكانت ما بتسمعش. الحق أقول لكم أن هذا كله يأتي على هذا الجيل. رب دينا نعمة احنا مش برا الكلام، نفس الميل ده للرياء، نفس الميل للإظهار شيء غير ما نبطن، ده موجود فينا كلنا. بس كان ده موقف الرب منه، وكان الرب يتكلم بهذا العنف ضد الروح دي، روح الرياء دي أو روح التدين اللي هدفها ذاتي وليس هدفها الرب. يبقى اخد بالي قوي وانا ماشي، وكل يوم نحط نفسنا قدام الرب اكتر ليمتحني اكتر، هل انا فعلا جوايا هو اللي برايا؟ هل انا في سعي في الطريق هدفي مجد الرب فعلا وتتميم مشيئته، ولا انا بحصد اي شيء لنفسي من خلال هذه السكة؟ الاسئلة دي مفروض ما تكونش بتفرقنا طول ما احنا ماشيين. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك. كلمات طبعا الواحد لو واقف قدامها مش هنخلص يعني، كلمات مؤثرة جدا أن ربي يقول لي كم مرة أنا أردت أن أجمعك لكن أنت ما أردتش. كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريده. عشان كده ده اللي خلاني اقول من اول الاصحاح، اقرأ الاصحاح ده في ضوء ان الخلفية محبة، مش الخلفية شخص بيشتم فيهم يعني، او شخص بيلعنهم، او شخص بيفضح حتى شرهم، لا، شخص بيحبهم. اللي بيأكد كده هو الكلام اللي ربي يقوله هنا، ان انا الدافع اللي بيخليني اتكلم كده ان انا كم مرة اردت ان اجمعك. وبربي بيجيب تشبيه مليان حنية، الفرخة لما بتحس بالخطر فبتنادي على الكتاكيت بتاعتها وتحطها تحت جناحتها وتربض عليها كده علشان لو في خطر محدش يقرب من الكتاكيت الصغيرة، حتى لو الأم نفسها تتأذي. يعني لو في حد بيهاجم ممكن يهاجم الأم بس ما يهاجمش الكتاكيت، فالأم بتبقى بتضحي بنفسها لأجلهم. فالرب بيجيب تشبيه يعني معبر قوي وفي نفس الوقت غريب قوي. كان ممكن الرب يجيب أي تشبيه تاني، لكن الرب يجيب تشبيه كله حنية كله رقة بعد الكلام الصعب قوي اللي هو قاله ده. نستغرب ان التشبيه دجاجة وكتاكيت، فكل الكلام الصعب ده دافع وراه ان انا بحبك وان انا كنت عاوز احميكو، كنت عاوز اجنبكو الخطر، اجنبكو الدينونة اللي جاية عليكو، اشيلها انا، اشيل انا الدينونة دي وما تشيلوهاش انتو، ما تجيش ناحيتكو. بس لم تريدوا، تظل ارادة الانسان هي العقبة الوحيدة في اوقات كتيرة قدام الله. يعني اي عقبة تانية الرب لا يبالي بيها، لكن العقبة الكتير بتمنع ان انا لم اريد. والرب لا يتخطى ارادة الانسان، زي ما قلنا ارادة الانسان خط احمر. وذا بيتكم يترك لكم خرابا. من اصحاحين شفنا الرب وهو بيخرج الباعة من الهيكل بيقولهم بيت ابي بيت الصلاة وانتم جعلتموه مغارة لصوص، هنا بيقولهم بيتكم. يبقى في ظرف اليومين دول كان الرب لسه وهو داخل بيتعامل مع الهيكل باعتباره بيت الله، لكن بعد ما هم رفضوه، بعد ما ظهر في كلام الكتب والفارسيين قد ايه هم رافضينه، ما بقاش بيت الله. خلاص الرب بيتعامل مع الهيكل انه مش بيت الله لكن بيتكم، وطالما هو بيتكم انا سايبه لكم وهسيبه خراب. لان يقول لكم انكم لا ترونني من الان حتى تقول مبارك الآتي باسم الرب. إذا مبارك الآتي باسم الرب اللي اتقالت في دخول الرب إلى أورشليم يوم أحد الزعف هتتكرر تاني. يعني كلام ده الرب بيقوله بعد ما دخل والناس قالوا مبارك الآتي باسم الرب، الرب يقول لهم أنتم مش هتشوفوني لغاية ما تقولوا، إذا هيتقال تاني مبارك الآتي باسم الرب. إذا الرب هيجي تاني إلى أورشليم وهيجي بشكل ملموس وواضح. إذن ده بيأكد الكلام ان في مجيء لأورشليم، في ملك للرب على أورشليم الأرضية، وهيتقال له تاني وهو داخل مبارك الآتي باسم الرب، بس هتبقى المرة التانية دي هي المرة الحقيقية. زي ما قلنا ان هو دخل في المرة الأولى وديع، لكن هي النبوة بتقول وديع ومنصور، فهو دخل وديعا في المرة الأولى، لكن المنصور اللي هينزع السيف وهينزع الحرب من إسرائيل ده هيبقى المجيء الثاني مش المجيء الأول. لو حد يحب يضيف حاجة أو في حاجة مش واضحة. كان حتى مع شيل السربعين سنة تاني بعد ما الرب بعد قيامة الرب ويحضروا خراب أورشليم، مش ما يعني مش حاجة كبيرة، هم كانوا مش وقت كتير، يعني جزء كبير من اللي كانوا عايشين هيا كانوا هيبقوا موجودين سنة 40 بعد 40 سنة. مش بقى قدام الله خلاص يعني. أو يعني رب بيعالج قضية في طول الإصحاح إن أنا بتعمد أظهر حاجة أمام الناس لأجل مكسب شخصي، مش حاجة مش موجودة في الحقيقة. يعني بتعمد أظهر ان انا بعرف ربنا، بتعمد أظهر ان انا بتكلم بكلمة الله، بينما الحقيقة الرب شايفني ان انا مش كده. يعني انا مش عايش الكلمة دي، ومش بعمل كده حبا في الله ولا حبا في الناس. انا عاوز اخد مكسب ما من ورا ان الناس شايفاني كده، باخد مصداقية عندهم، باخد سلطان عليهم، بكسب من وراهم معنويا جسديا اي حاجة. فده اللي بيعمل الفجوة اللي رب بيتكلم عليها، ان انا في حقيقتي حاجة وانا بأظهر حاجة، متعمد أظهر حاجة امام الناس مختلفة لأجل ان اكسب حاجة معينة. فالرب بيشجعني ان اعيش نفسي، ان اكون نفسي، يعني انا اكون قدام الناس زي ما انا في الحقيقه. لو انا في الحقيقه حابب ربنا فعلا وحابب كلمته يبقى خلاص، يعني مش وحش ان الناس تشوفني بصلي لو انا فعلا كده. المشكله في ان انا ابقى عاوز الناس تبقى واخده عني فكره ان انا شخص بتاع ربنا او شخص بيصلي وانا مش كده. يبقى السؤال هيبقى ليه انا عاوز الناس تشوفني كويس؟ يبقى انا عاوز اكسب حاجه، يعني احنا حريصين يبقى شكلنا قدام الناس كويس ليه؟ لاجل حاجه، لان انا عاوز حاجه. يعني المفروض دي ما تبقاش عندي، انا المفروض ما اكونش هي خوف من الناس، يعني مش ان انا عايزه حاجه بس خايفه ان الناس تعرف حقيقتي، بس انا قدام الله انا بعترف بحقيقتي دي. لا، مش دي الحاله اللي الرب بيتكلم عنها. يعني الرب ما بيتكلمش عن ناس خايفين، لا الرب بيتكلم، يعني لو خايفين كان هيبقى كلام مختلف، بس هو الرب مش بيتكلم عن ناس مرائين، بيسميهم المرائين والعميان. المرائي هو الشخص اللي بيظهر حاجة غير حقيقته لأجل هدف مادي أو مكسب معنوي أو مادي أو غيره. بيت أبي جعلتهما غرض نصوص. في المرتين كان بيقول إن هو بيته أو هو بيت الآب، لكن المرة اللي قال بيتكم دي هي المرة دي اللي دي آخر ما كانش في الهيكل، يعني ما كانش في الهيكل، كان من خلال كلامه. لا، كان في الهيكل. ما هو الكلام ده كله كل الأسبوع الأخير ده كان لقاءاته مع الناس في الهيكل. لكن مش من خلال حدث، يعني مش لا خلاص. بس هو بعد ما نظف الهيكل ولقاهم زي ما هم مكملين في كده قال لهم خلاص. يعني اللي بيعول على ان هتنم معاملات الله واحساناته بلا نهايه، لا في وقت هيقول لي خلاص انت مش عاوز، فانا خلاص بسيب لك بيتك بقى تتصرف فيه براحتك. يعني دي نعمه ان الرب يطهر البيت ويضربني بالكرباج، دي نعمه. يعني المأساة ان هو ما يضربنيش بكرباج ويقول لي اعمل اللي انت عاوزه. يعني هو الرب ادالهم البيت على اساس يبقى مكان سكناه في وسطيهم، بس هم طالما رفضوا كده مره واثنين وثلاثه خلاص يبقى مش ما بقاش بيت. يعني هو الرب هو بيتعامل معهم على اساس ان ده بيت الله وان هم بوظوه، فبيقول لهم ده بيت الله المفروض ما تبوظوش، بس هم لما يلاقوهم مكملين خلاص يبقى هو ما سحب منهم ان هو يكون بيت الله.